الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم بحول الله وقوته نستفتح الكلام في القسم الثاني من الكتاب. قال الشيخ: القسم الثاني في الأحكام الشرعية مباحث الأحكام في علم أصول الفقه أربعة: الحاكم وهو ما صدر عنه الحكم، والحكم وهو ما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف، والمحكوم فيه وهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به، والمحكوم عليه وهو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله. واحد: الحاكم، من هو وبما يعرف حكمه؟ لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه، سواء أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص التي أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه في فعل المكلف بواسطة الدلائل والأمارات التي شرعها لاستنباط أحكامه. ولهذا اتفقت كلمتهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، واشتهر من أصولهم: لا حكم إلا لله. وهذا مصداق قوله سبحانه: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وإنما اختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في أفعال المكلفين هل يمكن العقل أن يعرفها بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه، بحيث إن من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع أن يعرف حكم الله في أفعاله بعقله، أم لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير واسطة لرسله وكتبه؟ فلا خلاف في أن الله هو الحاكم، وإنما الخلاف فيما يعرف به حكم الله. ولعلماء المسلمين في هذا الخلاف مذاهب ثلاثة. واحد: مذهب الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، وهو أنه لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه، لأن العقول تختلف اختلافا بينا في الأفعال، فبعض العقول يستحسن بعض الأفعال وبعضها يستقبحها، بل عقل الشخص الواحد يختلف في الفعل الواحد، وكثيرا ما يغلب الهوى على العقل، فيكون التحسين أو التقبيح بناء على الهوى. فعلى هذا لا يمكن أن يقال: ما رآه العقل حسنا فهو حسن عند الله ومطلوب لله فعله ويثاب عليه من الله فاعله، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح عند الله ومطلوب لله تركه ويعاقب من الله فاعله. وأساس هذا المذهب أن الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشارع أنه حسن بإباحته أو طلب فعله، والقبيح هو ما دل الشارع على أنه قبيح بطلبه تركه، وليس الحسن ما رآه العقل حسنا ولا القبيح ما رآه العقل قبيحا. فمقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع ولا العقل، وهذا يتفق وما ذهب إليه بعض علماء الأخلاق من أن مقياس الخير والشر هو القانون، فما أوجبه القانون أو أباحه فهو خير وما حظره فهو شر. وعلى هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلفا من الله بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة الرسول وما شرعه الله، ولا يثاب أحد على فعل شيء ولا يعاقب على ترك أو فعل إلا إذا علم من طريق رسل الله ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه. فمن عاش في عزلة تامة بحيث لم تبلغه دعوة رسول ولا شرعه فهو غير مكلف من الله بشيء ولا يستحق ثوابا ولا عقابا. وأهل الفترة وهم من عاشوا بعد موت رسول وقبل مبعث رسول غير مكلفين بشيء ولا يستحقون ثوابا ولا عقابا. ويؤيد هذا المذهب قوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. 2. مذهب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وهو أنه يمكن أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير واسطة رسل الله وكتبه، لأن كل فعل من أفعال المكلفين فيه صفات وله آثار تجعله ضارا أو نافعا،

وفي ذلك مباحث من علم أصول الفقه أربعة: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والحكم. أما الحاكم فهو ما صدر عنه الحكم، وأما المحكوم فيه فهو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به، والمحكوم عليه وهو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله، والحكم في النهاية هو ما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف. أما الحاكم فهو من هو، يعني الشيخ رحمه الله يعني جاء بسؤالين يركز فيهما ما المراد بالحاكم، فقال: من هو وبما يعرف حكمه؟ وسنجيب في هذه المحاضرة إن شاء الله على هذين السؤالين. أما من هو فقال: لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه، سواء أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص التي أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه في فعل المكلف. يعني نحن ذكرنا في بداية هذا الكتاب أن الأحكام الشرعية قد تكون ظاهرة جلية مفصلة في الآية، وقد تكون جاءت بناء على استنباط من خلال أحكام كلية أو قواعد أصولية وقواعد كذلك لغوية. أما الأولى فمن اختصاص علم الفقه، يعني نظر في الآية فظهر فيها الحكم الشرعي المباشر، فهذا قد أخذ الحكم التفصيلي، أخذ الحكم من الدليل التفصيلي. وأما الأصولي فجهده وعمله في النظر في هذه الآيات وتكوين جملة من القواعد والقوانين الكلية. لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مصدر الأحكام عموما لجميع أفعال المكلفين هو الله سبحانه وتعالى، سواء أظهر هذا الحكم مباشرة من الآيات والحديث، من آيات والأحاديث، أو ظهر ذلك بناء على استنباط واستخراج هذه الأحكام. ولهذا اتفقت كلمتهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق، خطاب الله ليس خطابا لأحد غير الله، بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. والمراد من التعريف هنا، أو المراد من استيراد التعريف هنا، كلمة خطاب الله. واشتهر من أصولهم لا حكم إلا لله. كلمة لا حكم إلا لله وإن الحكم إلا لله، نحن نحتاج حقا إلى أن نعرف ما المراد من كلمتين ثلاثة. ما المراد بالاستشهاد والاقتباس والاستئناس؟ يعني نحن نحتاج إلى هذا. أما الاستشهاد فأن يورد الإنسان كلام الله بنصه على وفق ما أراد الله راجحا عنده، يعني جاء بالكلمة فقال قال الله كذا وأراد مراد الله عز وجل في ذلك، فهذا يقال مستشهد، مستشهد أو استشهد فلان، هذا المستشهد. أما المقتبس فهو من جاء بالنص لا يريد أن ينسبه الله تبارك وتعالى، وإنما يريد الاستدلال بهذه الجملة الحكيمة ككلمة لا حكم إلا لله أو إن الحكم إلا لله. وكلمة يعني أو مصطلح الاستئناس في النهاية هو أن يرد الإنسان روح المعنى من الوارد في الآية أو في الحديث ولا ينسب ذلك لله عز وجل. فهذا الفارق بين الاستشهاد والاقتباس والاستئناس. كلمة لا حكم إلا لله ترد هكذا مرة وترد مرة أخرى إن الحكم إلا لله. لا حكم إلا لله هذا استئناس، إن الحكم إلا لله اقتباس. لأننا لما نظرنا في هذه الآية أو في هذه الجملة وجدناها وردت مرتين في كتاب الله تبارك وتعالى، المرة الأولى كانت على لسان العبد الصالح يعقوب، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه الآية الواردة إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وفي النهاية هذا المعنى أعم من المعنى الذي يتكلم به الأصوليون، يعني ليس هو هو، فلما لم يكن هو هو لم نستطع أن نقول إن ذلك استشهاد. يبقى الاستشهاد أن يورد الإنسان كلام الله عز وجل مسندا هذا الكلام لله تبارك وتعالى مريدا به ما أراد الله. وأما الاقتباس فهو أن يورد كلام الله عز وجل من غير أن يسنده الله تبارك وتعالى مستفيدا من المعنى. وأما المستأنس فهو أن يورد روح الكلام، معنى الكلام، وقطعا لن ينسبه الله تبارك وتعالى، لأنه حينئذ سيضيف أو سينقص. طيب، القضية الأولى من الحاكم؟ هو الله قطعا عند جميع المسلمين. وهذه قضية اتفاقية، ولا يقال قطعا أنه يقبل الحاكم من غير الله تبارك وتعالى أحكام وضعية أو ما إلى ذلك. ولقد رأينا كيف كانت ردة فعل علماء المسلمين من الياسق الذي وضعه جنكيز خان، جاء بجملة الأحكام بعضها من القرآن، بعضها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها من البوذية، بعضها من النصرانية، وأراد أن يحكم إمبراطوريته. علماء المسلمين قضوا بأن المتحاكم إلى ذلك مرتد، لأن الحكم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى عند المسلمين. هذه قضية إذن قضية اتفاقية. أما القضية الخلافية في أحكام الله تبارك وتعالى في المتلكفين، هل يمكن عقل أن يدرك أم لا؟ يعني بما تدرك أحكام الله تبارك وتعالى؟ الحاكم هو الله عز وجل قطعا. بما يدرك الحكم أو بما يعرف الحكم، هل يعرف الحكم فقط بالنص عليه والاستدلال منهم، أم يمكن أن يعرف الحكم بالعقل؟ هنا اختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في أفعال المكلفين هل يمكن للعقل أن يعرفها بنفسه من غير واسطة للرسل والكتب أم لا؟ يعني قبل أن أدخل في هذه القضية أؤكد ما ذكرناه سلفا، من أن بعض البحوث الواردة في علم أصول الفقه بحوث دخيلة، يعني ليست من أصول علم الفقه وإنما هي دخيلة على علم الفقه. يعني بعض المسائل مسائل عقدية في الحقيقة لا تنتمي لعلم الفقه ولا لعلم أصول الفقه، ومع ذلك بعض الناس أوردها في كتبهم لأصول الفقه. يعني أستطيع أن أقول إن الأجود أن تخلص هذه المسائل من هذه البحوث والكتب، ومع ذلك نحن سنقرأها قراءة سريعة، المعلقين أيضا تعليقا سريعا، والله عز وجل الموفق والمستعان. ويعني ليست هذه مواطن لأسئلة في الامتحان، لكن لا يعني ذلك أن نهملها، ولكن يعني ذلك أن نهتم بغيرها أكثر منها. اختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في أفعال المكلفين هل يمكن العقل أن يعرفها بنفسه من غير واسطة عقل أو كتب أم لا، بحيث من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع أن يعرف حكم الله في أفعاله بعقله أم لا. يعني لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير واسطة للرسل والكتب. لعلماء المسلمين في هذا الخلاف مذاهب ثلاثة. المذهب الأول مذهب الأشاعرة، وهم أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو أنه لا يمكن العقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة الرسل والكتب، لأن العقول تختلف اختلافا بينا في الأفعال، فبعض العقول يستحسن وضع الأفعال وبعضها يستقبحها، بل عقل الشخص الواحد يختلف في فعل واحد، وكثيرا ما يغلب الهوى على العقل فيكون التحسين أو التقبيح بناء على الهوى، فعلى هذا لا يمكن أن يقال ما رآه، لا يمكن أن يقال ما رآه العقل حسنا فهو حسن عند الله ومطلوب لله فعله، ويثاب على الله ويثاب عليه من الله فاعله، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح عند الله ومطلوب لله تركه ويعاقب من الله فاعله. وأساس هذا المذهب أن الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشارع على أنه حسن بإباحته أو بطلبه فعله، والقبيح هو ما دل الشارع على أنه قبيح بطلبه تركه، وليس الحسن ما رآه العقل حسنا ولا القبيح ما رآه العقل قبيحا. فمقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا العقل، وهذا يتفق وما ذهب إليه بعض علماء الأخلاق. كلمة بعضها هنا تدل على القلة. إذن مذهب أبي الحسن الأشعري أن العقل لا دور له في التحسين والتقبيح أو في الحكم بحسن الشيء أو قبحه، وإنما ذلك للشرع. بعض علماء الأخلاق وافقوا الأشعرية في ذلك وقالوا إن مقياس الخير والشر هو القانون، وعلماء الأخلاق ربما كانوا سابقين حتى لهم وجود في الثقافة أو الحضارة اليونانية القديمة، ومن أهم قواعدهم وقوانينهم أن الفضيلة وسط بين رذيلتين، يعني الشجاعة فضيلة لكن الشجاعة وسط بين رذيلتين، بين رذيلة الجبن ورذيلة التهور، يعني إن قلت الشجاعة سميت جبنة وإن زادت الشجاعة سميت تهورة. نعم، فيكون الشجاعة مثلا وسط بين رذيلتين. هذا الكلام ليس منضبطا تماما، هذا كلام بشر، الرجل فقط يذكر من باب الأمانة ومن باب حسن التصنيف من وافق من أهل الشريعة وأهل الثقافات الأخرى الأشعرية في ذلك. وعلماء الأخلاق كانوا يتحاكمون إلى قوانين وضعوها هم أنفسهم، كما ذكرنا من قانون أو مقياس الفضيلة التي هي وسط بين رذيلتين، فما أوجبه القانون أو أباحه فهو خير وما حظره فهو شر. وأنا أقول في هذا معلقا حقيقة، يعني بعض المسلمين أو بعض من ورث الإسلام يريد أن ينخلع من حكم الله تبارك وتعالى وأن ينخرط هو ويجبر المسلمين على أن ينخرطوا وأن يستظلوا بمظلة القوانين التي وضعها البشر، وهذا كفر صراح. إن الحكم إلا لله كما قال الرجل أولا. وعلى هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلفا من الله بفعل شيء أو ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة الرسول وما شرعه الله، ولا يثاب أحد على فعل شيء ولا يعاقب على ترك أو فعل إلا إذا علم من طريق رسل الله ما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه، سواء كان هذا العلم أو هذه المعرفة مباشرة أو بالنظر في الأمارات والدلائل والقواعد والبحوث والنظريات التي دل عليها الله وأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن عاش في عزلة تامة بحيث لم تبلغه دعوة رسول ولا شرعه فهو غير مكلف من الله بشيء، ولا يستحق ثوابا ولا عقابا. وأهل الفترة وهم من عاشوا بعد موت رسول وقبل مبعث رسول غير مكلفين بشيء ولا يستحقون ثوابا ولا عقابا. ويؤيد هذا المذهب قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هكذا استدل الشيخ رحمه الله لهذا المذهب ببعض الآيات وبروح علم أصول الفقه، وكذلك بموقف بعض ما أخلاق منهم. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء، وهو أنه يمكن أن يعرف الإنسان حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير واسطة رسل ولا كتب، لأن كل فعل من أفعال المكلفين فيه صفات وله آثار تجعله ضارا أو نافعا، فيستطيع العقل بناء على صفات الفعل

أن أهل السنة عندهم نقص عند الأشعرية وعند الماتريدية لأنهم مختلفون. دعونا نقدم هذه المقدمتين. مقدمة أولى: أهل السنة هم الأشعرية زائد الماتريدية. مقدمة ثانية: هناك اختلافات بين الأشعرية والماتريدية يعني في الأصول. دل ذلك النتيجة الحتمية لهاتين المقدمتين: أهل السنة من الأشعرية عندهم نقص، أهل السنة من الماتريدية عندهم نقص. أو أن تكون الواو هنا ليست واو للإضافة وإنما هي واو للمغايرة، يعني أو فأقول مذهب أهل السنة هم الأشعرية أو الماتريدية. وأيضا في المقدمة الثانية نقول هناك اختلافات أصولية بين الماتريدية والأشعرية، دل ذلك على أنه في كلا الحالتين سيكون هناك نقص عند أهل السنة، أو أن أهل السنة يقبلون عندهم في أنفسهم التناقضات. الماتريدية وهم أتباع المنصور الماتريدي، وهو المذهب الوسط عند الشيخ والراجح عنده، وخلاصته أن أفعال المكلفين فيها خواص ولها آثار تقتضي حسنها أو قبحها، وأن الفعل بناء على هذه الخواص والآثار يستطيع الحكم بأن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح وما رآه العقل السليم. وها هنا إشكالية، يعني كيف يحكم العقل على العقل أنه سليم؟ كيف يوزن الشيء بنفسه؟ يعني كيف يوزن العقل بالعقل؟ هذا يحتاج إلى شيء خارج عن ماهية العقل، أو يحتاج إلى عقل ثالث. فإن قلنا احتاج إلى عقل ثالث فهو فيه دور، نقعد ندور على العقل، وهذا العقل يحسن هذا ويقبح هذا، ومن قبح فعله من العقول نازع بأني أنا عقل وأنت عقل، فنبحث عن عقل رابع ثم خامس ثم عاشر، والأعداد لا نهاية لها. أو أننا نقول أننا نحتاج إلى خارج عن ماهية العقل وهو الشرع، فيعود ذلك بنا إلى المذهب الأول. فما رآه العقل السليم حسنا فهو حسن، وما رأى العقل السليم قبيحا فهو قبيح، ولكن لا يلزم أن تكون أحكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولنا فيها من حسن أو قبح، لأن العقول مهما نضجت فقد تخطئ، ولأن بعض الأفعال مهما تشتبه فيه العقول فلا تلازم بين أحكام الله وما تدرك العقول. وعلى هذا لا سبيل إلى معرفة حكم الله إلا بواسطة رسله، فهؤلاء وافقوا المعتزلة في أن حسن الأفعال وقبحها مما تدركه العقول بناء على ما تدركه من نفعها أو ضررها، وخالفوهم في أن حكم الله لابد أن يكون على وفق حكم العقول، وفي أن من أدرك أو ما أدركه العقل يعني حسنه فهو مطلوب له فعله، وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب له تركه. ووافقوا الأشاعرة في أنه لا يعرف حكم الله إلا بواسطة رسله وكتبه، وخالفوهم في أن الحسن والقبح الأفعال شرعيان لا عقليان، وفي أن الفعل لا يكون حسنا إلا بطلب الله فعله، ولا يكون قبيحا إلا بطلب الله تركه، لأن هذا ظاهر البطلان، فإن أمهات الفضائل تدرك بالعقول حسنا لما فيها من نفع، وأمهات الرذائل تدرك بالعقول قبحا لما فيها من ضرر، ولو لم يرد بهذا شرعا. وهذا الخلاف لا يترتب عليه أثر إلا بالنسبة لمن لم تبلغهم شرائع الرسل، يعني بالطريقتين سواء أهل الفترة أو من نشأ في عزلة. وأما من بلغتهم شرائع الرسل فمقياس الحسن والقبح للأفعال بالنسبة لهم ما ورد في شريعتهم لا ما تدركه عقولهم بالاتفاق، فما أمر به الشارع فهو حسن ومطلوب فعله ويثاب فاعله، وما نهى عنه الشارع فهو قبيح ومطلوب تركه ويعاقب فاعله. أؤكد الثمرة فقط في هذه المسألة الخلافية قليلة جدا، لذلك يقال يعني هذه من المسائل طويلة الذيل قليلة النيل. نحن نتكلم في النهاية عن أصحاب العزلة، وإذا كنا نتكلم في مسألة فرعية فمجال هذا في الفقه وليس في الأصول، يعني هذا باب هام أن تعلموا. في مسألة إذا أكرر، طويلة الذيل قليلة النيل أولى بها أن تكون في الفقه وليس في أصول الفقه، لأنكم تدركون منذ البداية أن أصول الفقه تهتم بالمسائل العامة وتترفع وتتسامى عن المسائل الفرعية. وغالبا ليس هذا موطن سؤال، لكني من باب الأمانة أوردته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه مولى ذلك.